العلامة الألباني رحمه الله. عنوان القطعة من ترجمة العلامة الألباني اليوم: المكتبة الظاهرية، أو قل بيتك يا طالب العلم. بيتك، المكتبة ماذا؟ بيتك. والشيخ رحمه الله تعالى كانت المكتبة الظاهرية بيته الأول، وقد ذكر في ذلك ما يأتي. أولا، أن إدارة المكتبة قد خصصت له غرفة يجلس فيها وحده، وجعلوا له فيها ما يريد من الكتب والمخطوطات. ثانيا، أن الشيخ رحمه الله أعطي إذنا عاما ويرحمك الله بدخول المكتبة أي وقت. ثالثا، أن الشيخ رحمه الله تعالى في بعض الأحايين كان يجلس في المكتبة وإن انصرف الموظفون. رابعا، كان يجلس على الطاولة لا يشاركه فيها أحد، مع أنها تتسع لأربعة أفراد، وذلك من كثرة ما يضع عليها من ماذا؟ من كتب. ولذا صدق من قال: مكتب طالب العلم كعش الطائر. مكتب طالب العلم، أو منضدة طالب العلم كعش ماذا؟ الطائر. يكاد يختفي فين؟ في داخل الكتب فلا تراه. فعلا. يبقى إذن ماذا نأخذ من هذه القطعة من الترجمة؟ الفائدة الأولى، أن طالب العلم لا تنقطع زياراته الدورية عن المكتبات، ولا يستغني بمكتبته الشخصية، وحسبه ما يفيده نفسيا من وجوده في أجواء البحث. يعني أحد الأسباب يا طلبة العلم اللي أعطت الإنسان شيء من القدرة على البحث ما هو؟ وجوده داخل الإيه؟ المكتبة. فكانت أجواء البحث الموجودة فين؟ في داخل المكتبة، لابد ماذا؟ أن يكتسب منها. ومعلوم أن البيئة ماذا؟ لها أثرها على الإنسان. وذلك قال في الحديث: من بدأ إيه؟ من بدأ جفا. اللي يعيش في بيئة البداوة يبقى عنده إيه؟ عنده جفوة لأثر البيئة على الإنسان. زيك شوف مكة لما كانت بلاد جبال وبلاد شديدة تجد في أهلها إيه؟ شدة. بينما المدينة لما كانت على العكس من مكة، كانت بلاد فيها زرع وفيها ضرع وفيها نبات، فيها إيه؟ فيها رحمة. حتى أنك لا تجد هذا غريبا. أنا وجدته في العام الماضي كما نبهني الشيخ الفاضل الشيخ سيد هارون، حتى العامل الذي يعمل في نظافة الحرم في مكة وماشي كده بيدفع عجلة الماء اللي عليها زمزم، تجد بيدفعها بقوة ويخبط عليها إيه؟ بقوة، خبط قوي. بينما في المدينة هو العامل، يعني نفس الجنسية نفس العمل نفس الوظيفة، تجد يدفع العجلة برفق ويخبط إيه؟ خبطا كده خفيفا لينبه الناس إن إيه؟ أنه قادم. شوف، مع إن العمل إيه؟ العمل واحد، طبيعة العمل واحدة، وهما من بلد إيه؟ من بلد واحدة، لكن سبحان الله هذا اكتسب من البلد صفة ماذا؟ صفة البلد وصفة أهلها الشدة، وهذا اكتسب من البلد صفة ماذا؟ صفة أهلها. وذلك أعجبتني فتوى لابن الشيخ بكر، ابن دكتور أبي بكر جابر الجزائري، سأله أحد إخواننا وهذا الأخ حدثني بهذا، سألت وأنا أقول له هوايا مدني وزوجتي هواها مكي، فأين أقيم عندي قدرة على الإقامة ها هنا وها هنا؟ قال اسمع ولدي، إن كنت شابا قويا جلدا تحتمل ما في مكة من الشدة وأهلها فاسكن إيه مكة، فإذا تقدم بك السن وصرت رجلا طاعنا مسنا فتعال إلى ماذا؟ إلى المدينة، من استطاع منكم أن يمد بالمدينة فليمد. وهذه فتوى جمع رائعة جدا، فتوى جمع فعلا رائعة. ليه؟ لأن فضيلة الصلاة في مكة والثواب والأجر أعظم، لكن هو أرشد فقال من استطاع منكم أن يمت بالمدينة فليمت، فجمع بين ماذا؟ بين فضل مكة وفضل المدينة بهذه الفتوى الرائعة، ولا جمع بين رغبتي ورغبة امرأته وقدم رغبة امرأته. المهم فلابد أن يكون لك ورد زيارة. قلت وحسبك شرفا أو فضلا لهذه الزيارة، هي ما كانت باب بركة على العلم، فكم من كتاب ولدت فكرته في مكتبة. أشهرها كتاب مين؟ ها؟ صحيح سنن النسائي للشيخ الحويني، تحقيق النسائي بذل الإحسان. فهذا الكتاب فكرته فين؟ لما كان يجلس في مكتبة المصطفى، مكتبة الشيخ حامد رحمه الله، وهذه المكتبة لها فضل سأحدثكم عنها بعد قليل على طلبة العلم. فالشيخ لما كان يجلس فيها فكان يطلب السنن ويطلب المسانيد، فالشيخ حامد أشار على الشيخ الحويني قال يا ولدي هذا الكتاب إيه؟ سنن النسائي لم يخدم، يعني لم يخدم خدمة جيدة، فلماذا لا تقوم بماذا؟ بتحقيقه. يعني شوف زيارته المكتبة كانت ماذا؟ نشأة لهذه الفكرة، ليه؟ فكرة العظيمة التي أصبحت بعد ماذا؟ عملا ضخما، وهو تحقيق كتاب ماذا؟ النسائي. وإن لم يتمه الشيخ جزاه الله خيرا، أسأل الله أن يوفقه لإتمامه. واضح؟ فيبقى إذن هذه من فضل زيارة ليه؟ المكتبة. ولا يخفى في ذلك أيضا من الصلات والروابط ولقاء أهل العلم والاستفادة منهم. فعلا في مكتبة المصطفى كم لقيت فعلا من دكاترة ومن علماء ومن محدثين ومن فقهاء ومن أصوليين، وأحيانا بعضهم كان يجري بينهم وبين بعضهم البعض نوع من أنواع ماذا؟ النقاش العلمي، فكنا نستفيد منه جدا، ونحن كنا يومها شبابا صغارا يعني في العشرين أوائل العشرين. وأذكر أن هذه المكتبة، مكتبة الشيخ حامد، يعني هذه المكتبة تخرج فيها عشرات من الدكاترة ومن المحدثين ومن الأصوليين ومن العلماء، هذه المكتبة فعلا. والذي كان المرء يرتادها فيجد فيها ماذا؟ أفاضل أهل العلم وكبار أهل العلم يرتادونها. فهذه مصلحة أخرى، هذه مصلحة أخرى. وثالثا فيها ما لا تطوله يدك من المراجع بل ومن المخطوطات. وفعلا للأسف يعني هذه مكتبة المركز العام لأنصار السنة المحمدية مكتبة مظلومة وضائعة، على الرغم من أن هذه المكتبة أنفق فيها، وهذا الكلام كما يقال على يدي، لأن أنا كنت أعمل هناك فترة من الزمن مع الشيخ الشوادفي رحمه الله تعالى، وعلمت كم أنفق في هذه المكتبة من المال في بنية أساسية وفي كتب وفي مراجع، وللأسف تغلق أكثر الوقت. لماذا؟ لأن الطلبة ماذا؟ لا يرتادونها إلا قليلا، وإلا قليلا جدا للبحث. وهذا سر أني أكلف الطلبة بماذا؟ أحيانا بأبحاث من فترة إلى أخرى. ولعل طبعا بعضكم يعلم أن هذا الدرس المتوقف الآن للدورة، لأنه لا صوت يعلو على الدورة العلمية، وهو درس المكتبة. وقد أثرت أن يكون في المكتبة لماذا؟ ليكتسب هذا الدرس أجواء البحث. وأذكر أن هناك المسألة التي كنا نبحث فيها، وهذه المسألة تفرعت معنا مسألة رؤية الله عز وجل في الدنيا والآخرة إلى أكثر من 10 مباحث، وحول كل مبحث من الإشكالات ومن المسائل، وتوسع البحث بصورة رائعة جدا جدا جدا جدا مع الطلبة، وفيه نقاشية حرة استفاد منها كثيرون من طلبة العلم. وهذا الدرس يعود إن شاء الله تعالى بعد الدورة الصيفية. المهم أنك في المكتبة تكتسب ماذا؟ أجواء أجواء البحث. واضح؟ الفائدة الثانية، الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. دائما الشيخ الألباني كان يتمثل بهذه المقالة، فانظر لما أراده الله محدثا جعل له في المكتبة الظاهرية ماذا؟ ركنا، وجعل له محبة في قلوب من؟ القائمين عليها، وجعل له ميزة وخصوصية. قلت ولا يخفى فضل المكتبة الظاهرية على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يبقى إذن هذه فائدة أخرى، فالله تعالى يرى منك صدق نية، فسوف يأخذ بيدك إلى ما تريد. وحق ما أقول في قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول الثوري نية المرء أبلغ من عمله، ولذا ما ينبغي على طالب العلم أن يشكو ماذا؟ العجز. فإنما شكوى طالب العلم العجز إنما هي حقيقة قصور في ماذا؟ في نيته، ولست متهما القلوب. نعم، فأحيانا والله أنا قل هذا يمكن بالأمس سلم كانت له نية صادقة في طلب معلومة معينة، والله أحيانا أول ما أفتح الكتاب أفتحه عفويا هكذا، فإذا بالكتاب يفتح على ماذا؟ على الصفحة وعلى السطر المطلوب المقصود. وهذا والله ما كنت لأحدث به إلا تدليلا على ما أقول، إلا تدليلا على ما أقول فعلا. وقد حصل هذا معي اليوم وأنا أبحث عن لقب خليفة، ونشأت هذا اللقب لأن طبعا الكاتب اعترض اللي هو علي عبد الرازق على لقب خليفة، وقال من ذا الذي دعا أبا بكر خليفة، ونحن لا ندري على وجه التحديد متى نشأ هذا. فسبحان الله، وأنا أفتش في سيرة أبي بكر وجدت هذا الأثر العزيز لما قال له الزبير لا عليك يا خليفة رسول الله، وقال له علي لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله. فأقول نية المرء أبلغ من عمله. الفائدة الثالثة والأخيرة، التوسع في المعلومة. شوف الشيخ الألباني كلما يطلب كتابا فما إن يأتيه العامل أو الموظف المكتبة حتى يأتيه بماذا؟ بثاني وثالث ورابع. وهذه مسألة مهمة، ما ينبغي يا طالب العلم أن يقصر نفسك عن المعلومة، وكلما كانت المعلومة أوسع وأشمل كلما كانت ماذا؟ أقوى، أقوى فعلا. فانظر إلى الشيخ الألباني ما كان يكتفي بماذا؟ بمصدر ولا بمصدرين حتى يصير تصير الطاولة أمامه له وحده، مع أنها مهيئة لأربعة أشخاص، لكن من كثرة وضع الكتب عليها لا يجلس معه أحد. وهذا من التوسع فين؟ في المعلومة، وهي مجربة، وهي فعلا مجربة. خطبة الجمعة التي تخرج من 20 كتاب ليست كالتي تخرج من كتاب، والتي تخرج من 30 ليست كالتي تخرج من 20. فتوسع في المعلومة ما أمكن، ولا يقصر نفسك على كتب الجمع، لأن اليوم عندنا مصيبة، طالب العلم مثلا ممكن يكون عنده كتاب جمع له الباب فيستغني به عن ماذا؟ عن الأمهات، عن الأمهات، وهذا خطأ شديد جدا. خاصة مع كتب الجمع والترتيب التي خرجت في هذا الزمان. طيب نرجع إلى موضوعنا يا طلبة العلم، أجل هذا أبا مالك بعد الدرس. نرجع إلى موضوعنا، ماذا في الموضوع يا طلبة العلم؟ اللي هو التوسع في المعلومة، خاصة وطلبة العلم اليوم يعتمدون على كتب ماذا؟ الجمع، فيسلم عقله لمن؟ لهذا الجامع أو هذا المصنف في آخر الزمان. وقد جربت فوجدت شيئا، ولست أتهم أولئك الجامعين، لكن جربت فوجدت شيئا لما أرجع إلى المعلومة إلى أصلها إلى مصدرها الأساسي، لابد وأن تجد ماذا؟ أن تجد فرقا، لأن لابد للجامع أن يتصرف، أليس كذلك؟ وتصرفه هذا قد يكون على حساب ماذا؟ المعلومة، بما يعتقد هو. فلذا ما يحسن أن تسلم عقلك، أن تسلم عقلك لماذا؟ للجامع، خاصة وأن بعض أولئك القائمين بعملية الجمع قد لا يكونون على كثير من الأمانة التي يقتضيها البحث العلمي. ثم أن الإسناد العالي أفضل من الإسناد الإيه؟ الأسناد النازل، أليس كذلك؟ وهذا ما حدث، ما حدث معي غير مرة عندما ترجع بالمعلومة إلى ماذا؟ إلى أصلها. فشوف الشيخ الألباني توسع كان يقتضي عنده أن يجمع ماذا؟ على مكتبه كتبا كثيرة حتى يكون بينها كالطائر في عشه، كالطائر في ماذا؟ في عشه. وهذه الفائدة الثالثة من هذه القطعة من ترجمة الشيخ الألباني، والتي عنوانها بيتك الأول.